وها نحن ما زلنا مع صورة الحي المكية المدنية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ألف فالله عليم حكيم. لنزول هذه الآية سبب، فهيا بنا نقف عليه ونعرفه. هذا السبب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حول الكعبة وكان المشركون يتجمعون حولها، فقرأ سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى، حتى بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لما وجد الشيطان فرصة والمشركون مصغون مستمعون ووجد فرصة ذكر الله العزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى في آذان المشركين وأسماعهم هذه الجملة: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتضى. لترتضى. فسهم المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذا وأنه نزل من الله، فآمنوا وتعجبوا. لما انتهى من السورة وخاتمتها سجدة كما تعلمون، فسجد صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، إلا ما كان من أحد كبار السن واختلف اسمه ما استطاع يسجد على الأرض، أخذ حفلة من تراب وسجد عليها. وانتشر الخبر وقال اصطلح محمد مع قومه وبلغ الأحباش، فجاء المهاجرون من الحبشة إلى مكة ظنا منهم أن الحرب انتهت وأن اللقاء تم مع رسول وأصحابه. اعلموا أن هذه الحادثة وردت في أحاديث كثيرة، وبعض أهل العلم يبطلها ويقول لم تصح ولم تصح، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه الآيات نزلت تعزية للرسول وتسلية، إذ قال له ربه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، بمعنى قرأ، تمنى الكتاب قرأه. ومن قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقاه حمام المقابر، تمنى بمعنى قرأ. ومن سورة البقرة في أهل الكتاب: ولا يعلم الكتاب إلا أماني فقط، إلا قراءة، كعوام المسلمين يقرأ القرآن ما يعرف إلا قراءة فقط، لا يعرف وراء ذلك شيئا، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالذين انتوه نقول لا يثبت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الجملة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتفع. هذا نعم نقول الرسول ما ينطق بهذا، والله يعصمه ويحفظه. أما أن ينطق الشيطان ويسمعه المشركون وهم يتطلعون، فهذا ليس ببعيد أبدا. كم من إنسان منافي للدعوة التي في بلده يجلس يسمع من الإمام أو الخطيب وأول كلامه ويقول قال كذا وكذا. مرة ثانية: هذه الآيات فيها تعزية وتسلية، لأن الرسول كريم واغتم، أو ما يغتم يا كريم، لما نسبوا إلى الله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعة لا تنفع، وقالوا قرأها محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا سجدنا، فهذا يورث كربا عظيما. فأنزل الله تعالى قوله من سورة الحج المكية هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وفي الآية فرق بين النبي والرسول، ونحن علمنا زادكم الله علما أن كل رسول نبي، واحمد بالله، وليس كل نبي رسولا، والرسول يرسله الله برسالة إلى قوم من الأقوام، والنبي ينبئه بأخبار ويعلمه ويتبع رسالة من قبله من الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته هذه الجملة التي دوخت مكة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والرسول ما قال هذا، والأحاديث التي يذكر فيها أن الرسول قال هذا ينبغي أن لا نصدقها. نقول الله يعصم رسوله، وحاشا وننطق بهذا الكذب الباطل، لكن الشيطان يلقي في أسماء المشركين فيفرحون بذلك ويقبلونه. وإن أردتم أن تفهموا أكثر، كم من إنسان يقلد إنسان في صوته ولهجته، موجود هذا ولا لا؟ آلاف يتكلم كأنه وينطق بلهجته، الشيطان يعجز عن هذا وأقدر على هذا. فهموا أن الرسول قال تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهم لا ترتجى، إذن قالوا وافقنا رسول الله ومحمد أصحنا معه. فلما سجد في آخر الصلاة سجدوا معه، وانتشر الخبر حتى بلغ الأحداث، فجاء المهاجرون ظنا منهم أن صلحا تم بين رسول الله وقومه. فهمتم هذه الحقيقة؟ الآن تفهمون الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وتمنى ليس ذاك التمني القلبي كما يقول من يقول, وإنما تمنى هنا بمعنى قرأ بدليل ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته لا في تمني قلبه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبعده ويزيله ثم يحكم الله آياته فلن يبقى بينها خلل ولا مكان نسخ من الآية الفلانية, والله عليم بخلقه حكيم في تدبيره وقضائه. فمن علمه وحكمته كانت هذه الفتنة لتعليم رسول الله والمؤمنين, وعلل تعالى ذلك بقوله لماذا؟ ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم, ليجعل الله لله كل عمل له سبب, الأحداث الكونية كلها لها أسباب, من خلق هذه الأسباب أوجد الله لماذا؟ لحكم وهو الحكيم العليم, ليجعل ما يلقي الشيطان من تلك الكلمات فتنة للذين في قلوبهم مرض وهم الكافرون والقاسية قلوبهم بالكفر والشرك وإن الظالمين لفي شقاق بعيد, أي المشركين الظالمين في خلاف وصراع لا حد له, وإلى الآن الكافرون المشركون والله ما يتفقون ولا يتحدون. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن الطريق فيتخبطون, الطريق هكذا من خرج يمين وشمال كيف يهتدي؟ لا بد يتخبط حتى يعود في الطريق أو يهلك ويتحطم. ثانيا علة أخرى, وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. في هذه الحال إذا فائدتان عظيمتان, والله عليم حكيم. وليعلم الذين أوتوا العلم كأبي بكر وعمر وأصحابه علم الكتاب والسنة أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم تخشى وتخضع وتطمئن وتسكن. والله وإن الله لا يهدي لا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم, هذا خبر عظيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى يوم القيامة إلى صراط مستقيم يسلكونه حتى ينتهي سلوكهم إلى باب الجنة. كم تسلك أنت 70 سنة 80 سنة إن شاء الله لا بد وأن تصل إلى باب الجنة صراط مستقيم هداهم إليه عقيدة التوحيد السليمة النقية الطمأنينة والسكون في القلب العمل الصالح يهديهم إلى صراط مستقيم, هذا فضل الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه, أي من صحة كتابه وأنه كلام الله أو في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يزال الذين كفروا في مرية أي في شك منه إما من الكتاب أو من الرسول حتى يأتيهم الساعة بغتة. نعم ما زالوا إلى الآن في شك حتى يقوم القيامة, شأنهم شأن كل كافر مشرك أعمى ينشد الظلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي في شك حتى تأتي يوم الساعة فجعة أي يوم القيامة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. من اللطائف لماذا يقال في يوم القيامة عقيم؟ لأنه لا ليل بعده. العقيم هو الذي ما يلد ولا لا، ويوم القيامة بعده ليل ويوم، يوم عقيم. ولكن هنا أو يأتي يوم عذاب يوم عقيم، هو عذاب يوم بدر العقيم من كل خير، لأنه ذكر الساعة وذكر بعدها عذاب يوم عقيم. ألا إنه عذاب يوم بدر إذ قتلوا وصرعوا ومزقوا هناك ولم ينالوا خيرا. فهمتم هذه؟ اسمع. ولا يزال الذين كفروا في مرية من الحق والتوحيد والإيمان والعمل الصالح والأحكام الشرعية والقضاء الإلهي إلى متى؟ حتى تأتي يوم الساعة بغتة، ساعة الموت وساعة القيامة، أو يأتي يوم عذاب يوم لا خير بعده. فهل الذين صرعوا في بدر كأبي جهل وعقبة وفن غلان شاهدوا خيرا بعد ذلك؟ والله لا خير، إلا عذاب أبدي لا يخرجون منه. فكان حقا عذاب يوم عقيم. ثم قال تعالى بيان الحكم: الملك يومئذ لله، يوم تقوم الساعة. لمن السلطان؟ لمن الدولة؟ لمن الحكم؟ لله. الملك يومئذ لله، يحكم بينهم أي بين المشركين الظالمين الفسداء الأشراف وبين المؤمنين الموحدين الصالحين. الملك يومئذ تقوم الساعة، لمن يكون؟ لله، هو الحاكم الواحد. يحكم بينهم. وبيان هذا الحكم كيف؟ قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. هذا الجانب الأول، أهل الإيمان والتوحيد، أهل العمل الصالح، آمنوا بالله ربا وإلها وبنبيه رسولا وأقاموا الصلاة وفعلوا ما أمر الله بفعله وتجنبوا ما أمر الله بتجنبه، هؤلاء حكم الله لهم بالجنة، جنات النعيم. إذ لا عذاب في الجنة، لا مرض ولا كبر ولا سقم ولا أبدا ولا غرب ولا هول، النعيم الدائم فقط. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، يذلهم الله فيه ويكسر ملوكهم ويحطم كراماتهم ويصبحون شر الخلق. وقالوا قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أكفار المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، أي الخليقة. إن شاء الله فهمتم هذه الآيات، أسمعكمها مرة ثانية وتأملوا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لما فعل هذا؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، هذا شأنهم. ثانيا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وأخيرا: الملك يومئذ، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي يوم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عرفنا عذاب يوم عقيم وعذاب يوم بدر، لأن الساعة ذكرت قبله. ولما يأتي هذا اليوم قال الملك لمن؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ما هذا الحكم؟ قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، حكم لهم بوجودهم في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. عياذا بالله تعالى. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة وعلما إن شاء الله. يقول الشيخ غفر الله له ولكم رحمه وإياكم: بعد التسلية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنها قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، في الدرس الماضي في الآيات السابقة، بعد تلك التسلية ذكر تعالى تسلية ثانية. لمن التسلية؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في هم وغم، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حول الكعبة في صلاته، كان يقرأ سورة النجم والمشركون حول الكعبة يسمعون. فلما بلغه تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في مسامع المشركين الكلمات التالية: تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون بما سمعوا ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وأن الله أنزلها، فلما سجد في آخر السورة سجدوا معه إلا رجلا كبيرا لم يقدر على السجود فأخذ حتم من تراب وسجد عليها. وشاع الخبر أن محمد قد اصطلح مع قومه حتى رجع المهاجرون من الحبشة، فشيب لذلك رسول الله وحزن، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة تسلية له، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ذي رسالة يبلغها، ولا نبي مقرر لرسالة نبي قبله، إلا إذا تمنى أي قاء ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله أن يزيل ويبطل ما يلقي الشيطان من كلمات في قلوب الكافرين أوليائه، ثم يحكم الله آياته بعد إزالة ما قاله الشيطان، فيثبت ما قاله الشيطان فيثبتها فلا تقبل زيادة ولا نقصان. ثم يحكم الله آياته يثبتها فلا تقبل زيادة ولا نقصان، والله عليم بخلقه وأحوالهم وأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، حكيم في تدبيره وشرعه. هذه سنته تعالى في رسله وأنبيائه، فلا تأس يا رسول الله ولا تحزن. ثم بين تعالى الحكمة في هذه السنة، فقال: ليجعل الله ما يلقي الشيطان أي من كلمات في قراءة النبي أو الرسول فتنة للذين في قلوبهم مرض أي الشك والنفاق، والقاسية قلوبهم وهم المشركون. ومعنى فتنة هنا محنة يزدادون بها ضلالا على ضلالهم وبعدا عن الحق فوق بعدهم، إذ ما يلقي الشيطان في قلوب أوليائه إلا للفتنة أي زيادة الكفر والضلال. وقوله تعالى: إن الظالمين لفي شقاق بعيد، هو إخبار منه تعالى عن حال المشركين بأنهم في خلاف الله ورسوله بعيدون فيما يعتقدونه وما يعملونه وما يقولونه وما يتصورونه، مخالف تماما مخالفة لما يأمر الله تعالى به ويدعوهم إليه من الاعتقاد والقول والعمل والتصور والإدراك. وقوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم. هذا جزاء هذا جزء العلة التي تضمنتها سنة الله في إلقاء الشيطان في قراءة الرسول أو النبي. الجزء الأول تضمنه قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وهذا هو الجزء الثاني: أي وليعلم الذين أوتوا العلم بالله وآياته وتدبيره أنه الحق من ربك، أي ذلك الإلقاء والنسخ وإحكام الآيات بعده، فيؤمن به وتثبت له قلوبهم، أي تطمئن وتسكن عنده وتخشى فيزدادون هدى. وقوله تعالى: إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا إخبار منه تعالى عن فعله مع أوليائه المؤمنين به المستقين له، وأنه هاديهم في حياتهم وفي كل أحوالهم إلى صراط مستقيم يفضي بهم إلى رضاه وجنته، وذلك بحمايته من الشيطان وتوفيقهم وإعانتهم على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي من القرآن، هل هو كلام الله، هل هو حق، هل اتباعه نافع، وتستمر هذه النية والشك في ولاية القساة القلوب أصحاب الشقاق البعيدة حتى تأتيهم الساعة، أي فجأة بغتة، أي فجأة وهي القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي لا خير فيه لهم، وهو يوم بدر وقد تم لهم ذلك، وعندها زالت غيبتهم وعلموا أنه الحق حيث لا ينفعهم العلم. وقوله تعالى: الملك يومئذ لله، أي يوم تأتي الساعة يتمحض الملك لمن؟ لله وحده، فلا يملك معه أحد، فهو الحاكم العدل الحق، يحكم بين عباده بما ذكر في الآية، وهو أن الذين آمنوا به وبرسوله وبما جاء به وعملوا الصالحات من فرائض ونوافل بعد تخليهم عن الشرك والمعاصي يدخلهم جنات النعيم، اللهم اجعلنا منهم. والذين كفروا به وبرسوله وبما جاء به وكذبوا بآيات الله المتضمن شرائعه وبيان طاعاته فلم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات وعملوا الكفر وعملوا السيئات فأولئك البعداء في الحطمة، فأولئك البعداء في الحطة والخسة والذل والون، لهم عذاب مهين يكسر أنوفهم ذلة لهم وجهالة وهم هانة لأنفسهم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما نسمع مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان سنة الله في إلقاء الشيطان في قراءة الرسول أو النبي للفتنة. بيان سنة الله في إلقاء الشيطان فتنة عندما يقع عالم أو نبي أو رسول. وقد قلت لكم كم من عالم يقرأ يأتي الشيطان ويلقي في أذهان أصحابه كلام ما قاله للفتنة وإثارتها. نعم. ثانيا لأن هذه سنة من سنة الله دائما. ثانيا بيان أن الفتنة يهلك فيها مرضى القلوب وقساتها ويخرج منها المؤمنون. هذه دائما وابدا أيما فتنة تقع في قرية في بلد في إقليم في العالم من يخسر فيها أهل الفسق والفجور والجهل والكفر، أما أهل الإيمان والعلم واليقين ما يخسرون أبدا بل يستفيدون. استفاد المؤمنون من هذه الآيات وإلا وهلك الكافرون. ثالثا بيان حكم الله تعالى بين عباده يوم القيامة بإكرام أهل الإيمان والتقوى وإهانة أهل الشرك والمعاصي. بيان حكم الله تعالى بين عباد يوم القيامة. فقد أخبر تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، وأن الذين كفروا وأشركوا في العذاب المهين. هذا حكمه. رابعا وأخيرا، ظهور مصداق ما أخبر به تعالى عن مجرمي قريش، فقد استمروا على ريبهم حتى هلكوا في بدر. تجلت هذه الآية وظهرت بعد 6 سنوات أو 7 سنوات، لا أقل ممكن، لأن الآية نزلت في مكة وتوعدتهم بعذاب مقيم. ما هي إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى، لا والثانية كانت غزوة بدر وهلكوا فيها عن آخرين. وصلى الله على نبينا محمد.